الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعانني أو لا جعلن له قرني أو لا جعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلا يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله لبيان معنى هذه الآية وما جاء في تفسيرها، أن الشرك الذي وقع في هذه الآية هو الشرك في الطاعة، واكتفى بذكر هذه الآية عن ذكر معناها وما أراد رحمه الله تعالى منها، على طريقته أنه أحيانا يترجم ببعض الآيات ويكتفي بإيراد الآية ثم بعد ذلك يذكر ما قال العلماء في تفسيرها. قوله فلما أتاهما صالحا، أولا هذه الآية هي من المسائل، القول في تفسيرها من المسائل المشكلة عند أهل العلم في التفسير، وقد كثر الخلاف بين العلماء في تفسير هذه الآية في المقصود بمرجع الضمير في قوله فلما آتاهما صالحا، هل هما آدم وحواء أو أنهما بعض بني آدم من المشركين الذين وقعوا في الشرك. فذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية نزلت في آدم وفي حواء، وجاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به جمع من أهل العلم من المفسرين ومن غيرهم كالطبري والبغوي وبعض من وافقهم من المحققين، على أن هذه الآية نزلت في آدم وحواء، على ما جاء تفسير هذه الآية في الأثر الآتي. وقيل إنها إنما نزلت في بعض بني آدم من المشركين الذين وقعوا في الشرك في العبادة، وذلك بعبادة غير الله عز وجل وعبادة الشيطان من دون الله. والعلماء اختلفوا في هذه الآية في مرجع الضمير، وذلك أن هذا التفسير المنقول عن ابن عباس وعن غيره يرى بعض أهل العلم أنه معارض لأصل ومحل إجماع بين أهل العلم، أن الأنبياء قد عصموا من الوقوع في الشرك، وآدم نبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن آدم: أنبي آدم؟ قال: نعم مكلما. فأشكل على أهل العلم كيف أن آدم قد وقع كما قد يظن من ظاهر هذه الآية أنه وقع في الشرك. فقال العلماء إن الأنبياء معصومون من الوقوع في الشرك، والإجماع منعقد على هذا أن الأنبياء معصومون من الشرك. ثم اختلف في عصمتهم من الكبائر والصغائر، والصحيح أنهم أيضا معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فإنها قد ترد عليهم ولكن يوفقون للتوبة منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما ذكر الله ذنب نبي إلا ذكر توبته عليه. وأما الشرك فبإجماع العلماء أنه لا يقع منه وأن الله قد عصمهم منه. وبناء على هذا أنكر بعض أهل العلم هذا التفسير عن ابن عباس، وقال أن هذا لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولعله مما أخذ عن أهل الكتاب، ولم يثبت في هذا شيء صريح، ومخالف للإجماع في أن الشرك قد وقع من آدم ومن زوجته. وهذا مسلك سلكه العلماء، وقالوا إن هذا قد وقع من بعض بني آدم ولم يقع من آدم، كما نقل هذا عن بعض التابعين أنه قال أن هذا ليس في آدم، أنه ليس في آدم. والذي حملهم على هذا هو مخالفة الأصل، مخالفة الإجماع أن الشرك لا يقع في الأنبياء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا وقع في آدم وزوجته، ولكن اختلفوا في الشرك الذي وقع بعد اتفاقهم على أن الأنبياء لا يقع منهم الشرك الأكبر. ومن هنا قالوا في توجيه هذا أن هذا ليس هو الشرك الأكبر، فاختلفوا في توجيهه على ثلاث وجوه. الوجه الأول قالوا أن هذا شرك في الطاعة وليس هو شرك في العبادة، وهذا لا يصل إلى الأكبر. والتوجيه الثاني قالوا أنه شرك في التسمية وليس شرك في العبادة، أي أنهم وافق الشيطان في التسمية وما أرشد إليه. والوجه الثالث أن هذا إنما وقع من حواء ولم يقع من آدم، وإنما أضيف الأمر إلى ضمير المثنى على سبيل التغليب، كما أنه قد يخاطب أو يخبر عن المفرد بضمير المثنى. فهذه وجوه لمن قال أنها في آدم. وأما الشرك الأكبر فلم يقل أحد من العلماء إن آدم وزوجته قد وقع في الشرك الأكبر، ولهذا بقيت هذه الآية أو تفسيرها محل إشكال عند أهل العلم، والذي عليه المحققون كثير من أهل العلم، وممن رجحه من المتأخرين بعض العلماء المتأخرين من شراح كتاب التوحيد ومنهم الشيخ ابن عثيمين، فرجح أن هذا ليس في آدم وإنما وقع في بعض الذرية. ومما احتج به العلماء يعني بهذا الأمر قول الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون. قالوا هذا يدل على أن الشرك لم يقع من آدم وزوجته فقط، وإنما وقع في البشر، ولهذا قال الله عز وجل: فتعالى الله عما يشركون. ولو كان في آدم وزوجته لقال: تعالى الله عما أشرك فيه، يعني في أن يرجع الشرك إلى ضمير التثنية. وأيضا الأصل كما ذكرنا أن الأنبياء أنهم معصومون من الوقوع في الشرك الأكبر. قال: فلما أتاهما صالحا، الذي جاء عن ابن عباس كما سيأتي أن هذا في آدم وزوجته. أتاهما صالحا يعني جاءهما الولد الصالح كما سيأتي في التعليق على عند قراءة الأثر. جعل له شركاء فيما أتاهما، أي في التسمية بأن سميا عبد الحارث كما سيأتي. فتعالى الله عما يشركون، فعد هذا من الشرك، وهذا على قول من قال أنه وقع في آدم وزوجته من الشرك الأصغر، إما شرك في الطاعة أو في التسمية، وليس هو في الشرك الأكبر. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. هنا نبه المصنف على في النقل عن ابن حزم أن التعبيد لا يكون في الأسماء لغير الله عز وجل. قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، معبد مثل أن يقال عبد فيضاف، فهذه العبودية لا يجوز أن تضاف إلى مخلوق يقال عبد فلان، وإنما تضاف إلى أسماء الله يقال عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد السميع وعبد البصير وعبد الحكيم، يضاف التعبيد لأسماء الله. ولهذا ذكر العلماء من الضوابط في الأسماء أن التعبيد يضاف إليها ولا يضاف إلى الصفات، فلا يقال عبد الرحمة عبد المغفرة عبد النزول عبد الاستواء، ما يقال هذا. فالأسماء يضاف التعبيد إليها والصفات لا يضاف التعبيد إليها. قال على تحريم كل اسم معبد لغير الله، معنى لغير الله أي لغير أسماء الله، وليس المقصود أنه لا يقال عبد الرزاق عبد الحكيم عبد السميع وعبد البصير، مقصود أنه كل اسم معبد لغير أسماء الله لغير أسماء الله، هذا هو المحرم. كل اسم معبد لغير أسماء الله فهو محرم. قال كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، هذه أمثلة أن يضاف التعبيد لبعض الأسماء، إما للكعبة أو لرجل أو عبد النبي أو عبد الرسول، كل هذا لا يجوز. قال حاشا عبد المطلب، يعني باستثناء عبد المطلب. وهذه المسألة أيضا مما اختلف العلماء فيه، هل يجوز التسمية عبد المطلب أو لا؟ والصحيح أنه لا يجوز التسمية بعبد المطلب، وهذا كما أنه لا يجوز التعبيد لغير أسماء الله لا يجوز أن يعبد لغير أسماء الله عز وجل. لكن قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد المطلب، فإقراره دل على جوازه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قالوا أقر أن هذا الاسم. وأجاب العلماء الذين يمنعون من التسمية بعبد المطلب قالوا أن هذا ليس في مقام الإنشاء، يعني أنه لم يسمي عبد المطلب، وإنما هو في مقام الخبر، والاسم في الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى يعني جده ولم ينتسب لغير جده، وهو معروف بهذا الاسم، وهذا لا يدل على إقراره لهذا الاسم، ولو كان في الإسلام لغير هذه الأسماء كما غير يعني بعض الأسماء التي فيها مؤاخذة. وقيل أيضا في عبد المطلب أن هذا التعبيد ليس هو من التعبيد المعروف عند الناس في تعبيد الأسماء لغير الله، وإنما عبد المطلب أنه كان يعمل لدى رجل اسمه المطلب، فنسب إليه عبد المطلب من العبودية التي هي بمعنى الرق، وهذا معلوم أنه جائز يعني في الأصل أن يقال هذا رقيق فلان وعبد فلان، ولكن نزه هذا الإطلاق لما فيه من نزه يطلق لما فيه من المضاهاة، لا تقل عبدي وعبد فلان، وإلا في الأصل أن العبودية هنا عبودية رق وليست هي من العبودية التي تكون لله عز وجل. فلو قيل أن هذا عبد بني فلان فلا يقال أن هذا شرك، ولكنه لا ينبغي أن يطلق لما فيه من المضاهاة في العبودية التي تطلق لله عز وجل. فعبد المطلب قيل أنه لم يكن يعني من العبودية التي تكون لله عز وجل، وإنما كان يعمل عند رجل في المدينة فنسب إليه فغلب عليه هذا الاسم. وعلى هذا فإنه في الصحيح أنه لا يجوز أن يعبد لغير الله عز وجل سواء في عبد المطلب أو في غيره، وإنما يكون التعبيد لأسماء الله عز وجل. نبه المصنف بهذا لما فيه من المناسبة لهذه الآية التي هي في التعبيد لغير الله عز وجل، كما يأتي في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت، تغشاها بمعنى أنه جامع زوجته وهي حواء فأتاهما إبليس. إبليس معروف وهو الشيطان، وهو رأس الشر والفتنة، وهو من الجن، وهو الذي كفر وخرج عن أمر الله عز وجل وأخذ على نفسه العهد أن يضلهم، فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، يعني يخبرهما بأنه هو إبليس الذي أخرجهما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق. هنا جاءوا من باب التخويف، ما عند إخراجهما من الجنة جاءوا من باب الترغيب، وهنا عرف أن تلك الحيلة يعني لا يمكن أن تأتي على الأبوين، فأتاهما من باب التخويف، قال لأجعلن له قرني أيل، والأيل هو ذكر البغل، يعني يجعل له قرن كقرني البغل، فإذا خرج من بطنه من بطنها شق بقرنه بطن حواء، فخوفها بهذا. وهذا لأن النساء كثيرا ما يخشين هذه الأمور عند الولادة، فخوف هذه المرأة لما يعلم من ضعف المرأة عن الرجل، ودعاها لهذا الأمر. وهذا قول من قال إن هذا كان من حواء لأن كان التخويف لها، قال ولا أفعلن يخوفهما، يعني أتاهما من باب التهديد، وهذا دليل على أن الشيطان يأتي للناس من باب الطمع والترغيب، ويأتي لهم من باب التخويف ويخوف الناس. سمياه عبد الحارث، والحارث هو من أسماء الشيطان، فأمرهما أن يسمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه، يعني فيما دعا إليه، فخرج ميتا، يعني خرج الجنين ميتا بإذن الله، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد. هذا أيضا مرجعه إلى الطمع وحب الذرية والولد، فسمياه عبد الحارث استجابة للشيطان. قال فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، أي في تسميته عبد الحارث. هذا ما جاء عن ابن عباس، والخلاف هل هذا في آدم وحواء أو في غيرهما، والصحيح أنه في غير آدم وحواء، وأن هذا لا يقع من آدم، وليس في الآية ما يدل على أنه من الأبوين، وإنما هو من الذرية. ولكن الشاهد من هذه الآية ومن تفسيرها هو أن الشرك يقع في التسمية، فإذا عبد الاسم لغير الله عز وجل فإن هذا من الشرك، كمن يسمي عبد النبي أو عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عبد فلان، أو عبد الكعبة، أو عبد الولي، أو فلان من الصالحين يعبد إليه، فإن هذا شرك. فإذا أضاف هذه العبودية ويريد بها التعظيم الذي لا يكون إلا لله، وأن تكون العبودية للمخلوق، فهذا شرك أكبر. وإذا كان من باب التسمية التي لا يقصد بها أن يكون عبدا لفلان، فإن هذا يدخل في الشرك الأصغر. نعم. قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، هذا نوع الشرك، قالوا أن الشرك في الطاعة ولم يكن في العبادة، ومعروف أن الشرك في الطاعة ليس كالشرك في العبادة، لأن كل من أطاع الشيطان فقد أطاعه فيما أمر به، فالله عز وجل يأمر بأمر والشيطان يأمر بآخر، فإذا أطاعه جعله شريكا لله، لكنه لا يكون في العبودية. وهذا كل من استجاب للشيطان في أمر مما يدعو إليه فقد جعله شريكا لله في الطاعة، ولكن هذا لا يكون من الشرك الأكبر، لأن النفوس والشهوات وكذلك تلبيس الشيطان قد يحمل بعض المسلمين على طاعة الشيطان في بعض ما يدعو إليه، مع أنه يعلم أن هذا أمر الله، يعلم أن هذا أمر الله وهذا أمر الشيطان فيطيعه، فيكون هذا من جنس المعاصي، إلا إذا أطاعه معتقدا أن طاعته مساوية لطاعة الله، وأن له من الطاعة ما لله عز وجل، فإن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، ولا يكاد يصدر من عاقل أن يطيع الشيطان طاعة تكون مساوية ومضاهية لطاعة الله عز وجل. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتانا صالحا أشفق أن لا يكون إنسانا، يعني أشفق أن لا يكون هذا المولود إنسانا وإنما يأتي على صورة حيوان أو ما أشبه ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى. المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، أي أن كل اسم يضاف في سبيل التعبيد لغير الله عز وجل فهذا محرم، لأن هذا مما يختص الله به، لا يجوز أن يقال عبد ويضاف لغير أسماء الله عز وجل، لأن الله هو المستحق للعبادة والعبودية حق لله عز وجل، كما جاء في حديث معاذ: تدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد، فلا يجوز أن يصرف للمخلوق لا على سبيل التسمية ولا على سبيل العبادة. فالتعبيد يكون لأسماء الله والعبادة تكون خالصة لله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثانية تفسير الآية. نعم، تفسير الآية هو أن الله سمى التعبيد لغير أسماء الله سماه شركا، فدل على أنه يدخل في الشرك. نعم. قال المصنف رحمه الله: الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية، في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. أن هذا الشرك وقع في التسمية ولم تقصد حقيقتها، لأنه لو قصد حقيقة التسمية لكان من الشرك الأكبر، ولكنه يكون من الطاعة في التسمية دون أن يقصد به العبودية، وهو أن يكون هذا المعبد معبد للمخلوق على سبيل أنه عبد له، لا يقصد هذا، لكنه هو شرك بمجرد الإضافة، إضافة التعبيد لغير أسماء الله هو شرك. نعم. قال مصنف رحمه الله: الرابعة أن هبة الله تعالى للرجل البنت السوية من النعم. نعم، أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، لأنه ما ورد في هذا أنه ذكر أو أنثى، وإنما كان يدعيان أن يجعل الله هذا المولود صالحا، وهذا دليل أنه نعمة، ولود ولادة المولود وهو صالح سليم معافى هذه نعمة، سواء كان ذكرا أم أنثى. نعم. قال المصنف رحمه الله: الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، ذكر من الفوائد هو التفريق بين الشرك في الطاعة والعبادة، كما نص على هذا قتادة وغيره، قال: لم يشرك في الطاعة، شركهما في الطاعة ولم يكن في عبادته، فدل على التفريق بين النوعين: الشرك في العبادة هو صرف العبادة لغير الله، وأما شرك الطاعة هو طاعة الشيطان، وهذا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأن عامة من يطيع الشيطان في المعاصي والذنوب أطاعه في معصية الله عز وجل لكنه لم يجعله ندا لله، فإذا وصل الحد أو وصلت الطاعة إلى حد أن يجعله شريكا لله في الطاعة، فعند ذلك يقع في الشرك الأكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قصد المصنف بهذه الترجمة أن أسماء الله عز وجل يجب أن تثبت لله كما دلت على ذلك الأدلة، وأن من ألحد فيها بالانحراف عنها بالزيادة أو النقص أو بإنكار شيء منها أو بتحريفها فإن هذا من الشرك، وهذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، لأن التوحيد هو في الأسماء والصفات وفي الربوبية وفي الألوهية، ومن أخل بشيء من الأسماء والصفات أو أنكرها أو حرفها فهذا من الإخلال بتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، قوله ولله الأسماء الحسنى، هذا يدل على استحقاق الله عز وجل للأسماء، وأن أسماء الله عز وجل كلها حسنى، وحسنى هي فعل على وزن فعلى من حسنة، وحسنة هو وصف للأسماء ولكنها لم توصف بأنها حسنة وإنما هي حسنى، والحسنة هي البالغة في الحسن، ولهذا ذكر العلماء أن من خصائص أسمائه أنها ليست مجرد حسنة فقط بل هي حسنى، وحسنى أبلغ من حسنة، فإن الحسن هو خلاف القبيح، وهناك أسماء كثيرة حسنة لكن أعلى منها الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن، ولهذا فإن هذه الأسماء ليس لها مرادف في اللغة، لأن الاسم إذا قيل أنه أحسن الأسماء فإن هذا السياق يقتضي أن لا يكون له مرادفا، وإلا لو كان لهذا الاسم مرادف ما قيل أنه أحسن الأسماء، مثل أن يقال فلان أفضل الناس، فلو كان هناك مساوي له في الفضل لما صح هذا الإطلاق، لأن أفعل التفضيل تدل على الاختصاص، وإذا قيل أن هذا أفضل الناس فهذا التركيب يدل على أنه ليس هناك من يضاهيه في الفضل، وإنما هناك من يشاركه في أصل الفضل. كذلك هذه الأسماء الحسنى وهي بالغة الحسن ليس في الألفاظ ما يدل على هذه المعاني، ولهذا قال الإمام ابن القيم وهذه الأسماء لا تفسر بلفظ يدل على معناها، يعني ما يمكن أن تأتي بلفظ يدل على معنى العليم، وإنما يؤتى بألفاظ تدل وتقارب المعنى، مثل أن تقول العليم هو الذي يتصف بالعلم العظيم، ولكن هذا شرح، أما أن يكون هناك لفظ مفرد يدل على هذا المعنى مثل تقول عليم بمعنى العالم هذا غير صحيح، فالعالم هو من يتصف بالعلم والعليم فوقه كما قال وفوق كل ذي علم عليم، فذي العلم هو صاحب العلم، صاحب العلم وهو العالم، والعليم فوقه، كذا الحكيم السميع البصير القدير، فأسماء الله كلها حسنى وليس هناك مرادف لها في اللغة، وإنما تقرب المعاني، وتقديم الجار والمجرور دائما يدل على الاختصاص، ولله هذا يدل على أنها مختصة بالله وليس لله شريك فيها، كما قال تعالى هل تعلم له سمية، قال العلماء ليس له من يستحق هذه الأسماء، ليس له شريك أو ظهير أو نظير يستحق مثل اسمه، أو ليس له من المخلوقين ما يستحق أسماءه، بل هو مختص بها، لأن هذه الصفات التي اشتقت منها الأسماء لا تتحقق على وجه الكمال والإطلاق إلا لله عز وجل، وأما المخلوق فإنه قد يتصف بأصل الصفة ولكن لا يستحق المعنى المطلق الكامل الذي يتصف الله عز وجل به، ولهذا ما من علم في المخلوقين إلا وهو مما علم الله، كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا قدرة لهم إلا بما أعطاهم الله القدرة عليه، ولا سمع ولا بصر إلا بما أعطاهم الله عز وجل من هذه الصفات. فإذا كيف يكون المخلوق مساويا للخالق؟ كيف يكون الموهوب المخلوق المفعول يكون مساويا للخالق؟ فما من صفة كمال في المخلوقين إلا وهي من الله عز وجل، وهذا يدل على اختصاصه بهذه الأسماء، وليس له شريك في أسمائه. هذه الآية مركبة من عدة جمل، عدة معاني. المعنى الأول أو اللفظ الأول جملة خبرية، ولله الأسماء الحسنى. واللفظ الثاني فادعوه بها، هذا أمر، هذه جملة إنشائية كما يقول العلماء، لأن الجملة الإنشائية إما أمر أو نهي، والجملة الخبرية إما هي ما يحتمل الصدق والكذب، فكل ما يصح أن يقال أنه صدق أو كذب فهذا من الخبر. لا يمكن لإنسان أن يقول أدخل تقول كاذب، لأن هذه جملة إنشائية، هذا أمر أو نهي. لكن من قال دخل فلان هذه جملة خبرية، قد يقال أن هذا صادق أو كاذب. وأخبار الله كلها صدق، لكن هذا يقال من حيث الجملة في الأخبار، وإلا أخبار الله كلها صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل، لأن الكمال في الأخبار الصدق والكمال في الأحكام العدل، فأخباره كلها صدق ليس فيها كذب، ولا يمكن أن يعتريها النقص بوجه من الوجوه، وأحكامه كلها عدل ليس فيها ظلم. قال فادعوه بها، هذه الجملة الإنشائية وفي أمر من الله بدعاء المخلوقين الله عز وجل بأسمائه، فادعوه بها أي توجهوا إلى الله بدعائه بهذه الأسماء. والدعاء على قسمين، دعاء طلب ودعاء مسألة. دعاء المسألة تتوجه إليه في السؤال، يا غفور يا سميع يا بصير يا حكيم يا حي يا قيوم، هذه دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو أن تتقرب إليه مستحضرا هذه المعاني، وهذا الدعاء يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الناس اليوم يعبدون الله عز وجل بمقتضى علمهم بأسماء الله، إنك تراقب الله تعلم أنه سميع بصير حي قيوم رقيب شهيد، وتتوجه إليه في دعاء المسألة بالتوجه إليه بدعائه بهذه الأسماء. الجملة الثالثة في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، لاحظوا هنا خبر ثم أمر ثم نهي. الخبر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني دعوا هؤلاء وجانبوهم. وقوله وذروا هذا متضمن ترك هؤلاء وترك أعمالهم ومجانبة المشركين ومجانبة الملحدين. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد هو الميل والانحراف بأسماء الله عن غير معانيها، لأن الإلحاد هو مشتق من اللحد وهو الميل، ومنه سمي اللحد لأنه حفر عن غير استقامة، وإنما يكون عن طريق الميول في القبر، بحيث يجعل الميت في اللحد ولا يحفر عن طريق الشق، وكلا الأمرين جائز، يعني أن يكون القبر على هيئة الشق أو اللحد، واللحد أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لحد له لما دفن. فالإلحاد هو الميل والانحراف بهذه الأسباب عن غير معانيها. والإلحاد كما قال العلماء إما أن يكون إلحاد لفظي وهو بالتغيير والتبديل في هذه الأسماء والزيادة والنقص، وإما إلحاد معنوي وهو بتفسير معانيها بغير ما دلت عليه. والإلحاد قد يكون علمي كما تقدم، وقد يكون عملي، وذلك بأن تعبد الأسماء لغير أسماء الله، أو أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الجملة الأخيرة مبينة عقوبة من ألحد في أسماء الله، وأن الله سيجازيهم بأعمالهم وإلحادهم في أسماء الله عز وجل. فانظروا كم اشتملت هذه الآية من معاني: إثبات لأسماء الله عز وجل، وأمر الله عز وجل عباده أن يدعوه ويعبدوه بها، ثم أمرهم أن يجانبوا الملحدين الذين ألحدوا، ثم ختم الآية ببيان عقوبة هؤلاء الملحدين وأنهم سيجزون ما كانوا يعملون. هذه آية عظيمة، وهي أصل في تقرير أسماء الله، وأن أسماء الله عز وجل مختصة به لقوله ولله، وهي أصل أيضا في أن أسماء الله كلها حسنى في قوله الحسنى. وعلى هذا فهذه الأسماء هي مختصة بالله عز وجل، ليس له شريك فيها. اختلف الناس في الاسم والمسمى، فقيل هل الاسم للمسمى أو لغير المسمى، كما أحدث أهل البدع هذا السؤال. فقال الجهمية أن الاسم لغير المسمى، ورد عليهم بعض المنتسبين للسنة وقالوا الاسم للمسمى، وكل الإطلاقين خطأ، والثاني أقرب إلى الأول، والثاني أقرب إلى الصواب من الأول. ولكن الأفضل من هذا كله ما ذكره بعض المحققين ومنهم شيخ الإسلام، أنه لا يقال أن الاسم هو المسمى أو غير المسمى، وإنما يقال الاسم للمسمى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى. لأن القول بأن الاسم هو المسمى وغير المسمى هذه من الألفاظ المجملة، لأن الاسم مركب من هذه الحروف. فعندما تقول زيد، فهل زيد ذات زيد هو حقيقة هذه الحروف؟ لا شك أن هذه الحروف التي ركب منها اسمه ليست هي الذات التي ركب منها زيد. ومن هنا قال بعض أهل العلم لا نقول أن الاسم هو المسمى، لأن هذه الحروف ليست هي داخلة في ذات زيد. ومن قال أن الاسم غير المسمى قالوا هذا إشكال، فإن هذه الأسماء معبرة عن الذوات ومخبرة عنها، لكن في كلا الإطلاقين إشكال، فيترك كلا الإطلاقين ويسلك المسلك الصحيح الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن هذه الأسماء للمسمى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الذي جاء في القرآن أن الأسماء الاسم للمسمى في قوله ولله الأسماء الحسنى. قال المصنف: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس يلحدون في أسمائه يشركون. هذا في تفسير الإلحاد وأنه من الشرك، وهذا دليل على أن هذه الآية أن الشاهد منها أو من هذه الترجمة لكتاب التوحيد أن الإلحاد هو شرك، والشرك مناقض للتوحيد. وعنه عن ابن عباس قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أن هذا الإلحاد هو تسميتهم اللات من الإله، اللات الصنم المعروف اشتقوا له اسما من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. قيل أن هذه الأصنام اشتق لها أسماء من أسماء الله، هذا على قول، هناك أقوال أخرى. فهذا يكون من الإلحاد إذا صح هذا المعنى, وأن هذه الأسماء للأصنام إنما اشتقت من أسماء الله, فهذا من الإلحاد في أسماء الله بأن أعطيت الأصنام الضعيفة الجامدة التي ليس لها شيء تعطى أسماء الله. صنم يعطى اسم المنان, وآخر يعطى الإله, وآخر يعطى العزيز, هذا من أعظم الإلحاد والشرك في أسماء الله. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها, هذا أيضا من صور الإلحاد, يدخلون فيها ما ليس منها, أي يسمون الله بغير ما سمى به نفسه, فيدخلون فيها أسماء ليست منها, وهذا من أنواع الإلحاد. قال العلماء الإلحاد فيها بأن يضاف إليها ما ليس منها, أو أن ينقص ما كان منها, كل هذا إلحاد, إلحاد في الزيادة وإلحاد في النقص. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل, الأولى إثبات الأسماء, إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى, وهذا أصل عظيم في الإيمان, لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بأسمائه الحسنى التي أخبر الله عنها في كتابه, وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته, فلا يتحقق الإيمان بالله إلا بإثبات الأسماء والصفات والأفعال لله تبارك وتعالى, واعتقاد أن ما ثبت لله منها ليس كما يثبت للمخلوقين, وأن الله عز وجل ليس له شريك ولا شبيه ولا نظير ولا ند في شيء من أسمائه أو صفاته أو أفعاله. نعم. المصنف رحمه الله الثانية كونها حسنى, كونها حسنى أي بالغة الحسن, ليس فيها ما هو سيء, بل ليست مجرد حسنة, إنما هي حسنى بالغة الحسن, ليس في الأسماء ما هو أحسن منها, ولهذا قال الإمام ابن القيم له من كل معنى أكمله, قال ففي صفات العلم الفقيه والعاقل هذه معاني ممدوحة, لكنه لم يتسمى بها بل تسمى بما هو أفضل منها, فهو عليم خبير, ولا يقال فقيه وفاهم وعاقل, وإنما هو عليم خبير, فهذا أفضل. وهكذا كل ما يكون من المعاني الحسنة لا تثبت لله عز وجل بمجرد أنها حسنة, ولكن لا يثبت لله من الأسماء إلا ما هو أحسن, فكل معنى له منه أكمله وأحسنه. نعم. قال المصنف رحمه الله الثالثة الأمر بدعائه بها, الأمر بدعائه بها, التوجه إليه بالدعاء بهذه الأسماء, لكن ذكر العلماء أن من آداب الدعاء أن يدعى الله في كل مقام بما يناسب الحال من أسمائه, ففي مقام الاستغفار تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي, وفي مقام الانتصار على الأعداء تقول يا عزيز يا جبار يا قوي يا متين انصرنا على أعدائنا, في مقام الحفظ تقول يا حفيظ احفظني, في مقام الستر تقول يا ستير استر علي, وفي مقام العفو والصفح تقول يا عفو اعف عني, وهكذا يدعو الله في كل مقام بما يناسب هذا المقام من أسمائه العظيمة, لأن هذا أبلغ في الدعاء وأرجى في الإجابة. ولكن من دعا الله باسم لا يناسب المقام لا نقول أنه مشرك لأنه دعا الله, لكنه خالف آداب الدعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامسة تفسير الإلحاد فيها, تفسير الإلحاد في الأسماء, وهو بالزيادة والنقص أو بتسمية المخلوقين بها أو بإنكار شيء منها, كل هذا من الإلحاد. نعم. قال رحمه الله الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين, ترك من عارض من الجاهلين لقوله وذر الذين يلحدون في أسماء, الإعراض عنهم وعدم مجادلتهم وعدم مجاراتهم. نعم. قال رحمه الله السادسة وعيد من ألحد, نعم وعيد من ألحد في أسماء الله عز وجل وأن هذا عقوبته عظيمة، كما قال الله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولم يذكر الوعيد هنا، وإنما جعله مبهما، فالله عز وجل أعد لهم من العقوبة العظيمة جزاء إلحادهم. نعم، هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله تعالى بما قلتم. يقول السائل: ما الفرق بين العبادة والطاعة؟ العبادة هو صرف نوع من أنواع العبادة، إذا كان مقصود العبادة للمخلوقين، هو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، هذا شرك. وأما الطاعة فإنها طاعة المخلوق بامتثال ما أمر به، وهذه قد تكون مشروعة مثل الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، هذه مشروعة، إما أن تكون واجبة أو مستحبة، مثل طاعة ولاة الأمور، هذه طاعة واجبة، طاعة الوالدين، طاعة العلماء فيما أرشدوا إليه من الخير، هذه من الطاعة التي رغب الله فيها. وقد تكون الطاعة مباحة مثل الطاعة في أمر مباح، قال: اشرب الماء، إنسان يعطيه فلان كأس من الماء يقول اشرب، يطيعه يشرب، هذه طاعة في المباح. وقد تكون الطاعة في معصية مثل أن يأمره بمعصية فيطيعه، وهذه على قسمين: طاعته في الاعتقاد في التحليل والتحريم هذا كفر، وطاعته في الامتثال مع اعتقاد أن هذا محرم، مثل من أمر بشرب الخمر وامتثل من أمره بذلك، فهذا إذا اعتقد أن هذه الخمر قد أباحها أمر ذلك الآمر بها فهذا طاعة في التحليل والتحريم كفر. وأما إذا أطاعه بشرب الخمر وهو يعلم أنها معصية فهذا لا يصل إلى حد الكفر. فهناك فرق بين العبادة والطاعة، العبادة الصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله الشرك، وأما الطاعة فيها تفصيل. لكن إذا قيل شرك الطاعة لا بد أن يكون من الشرك الذي هو معصية، إما يصل إلى حد الكفر أو دون ذلك، ولا يدخل في شرك الطاعة الطاعة في المعروف والطاعة في المباح، لأن هذا ليس بشرك. يقول السائل: إتيان إبليس لآدم وحواء هل كان عيانا بحيث يبصرونه أو يوحي إليهم؟ هذا مما نهينا أن نتكلف عنه، يعني إذا جاء في النصوص أنه أتاهما أو خاطبهما ليس لنا أن نتكلف كيف حصل هذا. نعم. وهل من الأفضل ترك التسمي بالحارث لأنه من أسماء إبليس؟ إذا كان المقصود التسمية بهذا الاسم بعد أن علم أنه من أسماء الشيطان كما قيل فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان تسمية حارث بمعنى المعنى الذي يقوم فيه، قد جاء في الحديث أن من أصدق الأسماء حارث وهمام، فهذا لا بأس به بل إنه مشروع، ولعله يفرق بين الحارث وحارث، إن حارث من الحرث والعمل وهو من الأسماء الممدوحة. نعم. وأيضا الذي في النص ليس هو تسمية الحارث فقط وإنما التعبيد للحارث، هذا محرم. وأما تسمية حارث فهذه تسمية ممدوحة لما فيها من المعنى الحسن. نعم. يقول السائل: صاحب بص عمل حادثا مروريا فقتل 27 شخصا فدفع الدية، فهل يصوم عن كل نفس أم يصوم مرة واحدة؟ بل يصوم عن كل نفس، لأن الكفارة متعلقة بكل نفس، فيها دية وكفارة. نعم. قل سؤال: هل يكون الشر المحض في الدنيا والخير المحض كذلك؟ أي شر؟ أما ما يقع في الناس فهناك شر يقع في الناس كما قال الله عز وجل: من شر ما خلق. وأما إضافة الشر إلى الله فالشر ليس إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. أما في المخلوقين نعم الشر لا يقع في أفعاله ويقع في مفعولاته، المفعول هو المخلوق ولا يضاف إلى الله، الشر المحض لا يضاف إلى الله، لأن الله إما أن يخلق الخير المحض أو يخلق الخير الجزئي الذي هو باعتبار خير وباعتبار قد يكون فيه شر، لكن من حكمة الله أنه خلقه للخير الذي فيه. قل السؤال: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ هذا فيه خلاف بين العلماء كما سبق التنبيه على هذا كثيرا، وترك الأمور المشتبهة فيه براءة الدين والذمة كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم من سماه أبوه بعبد النبي فماذا يصنع؟ يجب عليه أن يغير هذا الاسم، ولا يجوز أن يطيع أباه في هذا الاسم، ولا يجوز للمسلمين أن يخاطبوه بهذا الاسم، وإنما يقولون عبد الله ولا يقال عبد النبي، لأن هذا شرك والعياذ بالله. نعم. يقول سأل: أليس الأنبياء معصومون من الشرك الأصغر وكذلك كل ما يتعلق بالتبليغ؟ أما الشرك الأكبر وكذلك التبليغ عن الله عز وجل فهم معصومون من الخطأ في ذلك، وأما الشرك الأصغر فهو في حكم الكبائر، والعلماء قالوا إن الكبائر من أهل العلم من يقول بعصمة الأنبياء منها، ومنهم من يقول أنه قد تجري عليهم ولكن يوفقون للتوبة منها، والصحيح بإذن الله إن شاء الله أنهم معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فتجري عليهم ولكن الله يوفقهم للتوبة منها. نعم. قال يقول السائل: قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية قال بعض العلماء له حكم الرفع، نعم، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، فماذا وما قولكم في هذا؟ ارجع إلى كلام العلماء الذين حكموا لبعض آثار السلف بآثار الصحابة أن لها حكم الرفع، هذا بقيود، قالوا أن يكون مما يمكن أن يقال بالرأي، قالوا والثاني أن لا يكون ممن يظن به أنه يأخذ عن بني إسرائيل، وإذا كان ابن عباس تأخر موته بعد النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر في الناس النقل عن بني إسرائيل، فإن بعض أهل العلم يقول قد يكون هذا مما شاع بين الناس مما هو مأخوذ عن بني إسرائيل، صحيح أن هذا ليس له حكم الرفع عند العلماء. نعم. قل السائل: أنا شخص مسافر لمدة يومين، هل الأفضل بالنسبة لقصر الصلوات أن أصلي كل صلاة بوقتها قصرا أو أقصرها مع التي تليها؟ إذا كنت في الطريق فلك القصر والجمع، لأن العلماء قالوا الذي يبيح القصر هو السفر، والذي يبيح الجمع هو الطريق، وأما إذا استقريت في بلد فلك أحوال، إذا سمعت الأذان وأنت بالقرب من مسجد فيجب عليك أن تلبي النداء وتصلي في المسجد وتتم خلف الإمام، وإذا فاتتك الصلاة ولم تكن في مكان فيه مساجد وأن تسمع الأذان وصليت أو صلى معك من كان مسافرا فلكم القصر في مدة 4 أيام، إذا كان السفر لمدة 4 أيام فأقل. قل السائل: ما الفرق بين العفو والمغفرة؟ العفو هو الصفح، والمغفرة مغفرة الذنب بعد وجوده، فالعفو صفح عن الذنب بالكلية وعدم المؤاخذة به أصلا، والمغفرة هو وجود الذنب ثم مغفرته بعد وجوده، ولهذا العفو أشمل، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة يعني في ليلة القدر بما تدعو قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ولم يرشدها إلى الاستغفار لأن العفو أشمل، فمن عفى الله عنه فقد غفر له. نعم. قول السائل: هذه الأسماء جيب الله ووصل الله وزين الله، ما هي معانيها وهل تغير؟ أعطني واحد واحد. جيب الله، جيب الله، نعم، هذا ما له معنى واضح، جنب الله ولا جيب الله؟ يكتب كتب جيب، ما أدري، هذا غير واضح. ولا يجوز أن تضاف إلى الله معاني غير واضحة. نعم. ووصل الله، وصل الله إذا كان مقصود أن هذا من صلة الله، أنه وصل عبده بالرزق، رزقه المولود، فهذا المعنى لا شك أن الله عز وجل نعم من الله، لكن لا يقال هذا، لأن هذه الأسماء فيها إجمال، وقد يكون الوصل المقصود به أن هذا المضاف إليه هو الواصل، أو أن هذه صلة له، فينبغي تجنب الألفاظ المجملة. نعم. زين الله، زين الله إذا كان يقصد به التزكية، وأن هذا زين، وأنه زين الدين أو زين الله بمعنى ممدوح عند الله، هذا فيه تزكية. نعم. قل السائل: ألا يدل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لإسم عبد المطلب بن الحارث بن هشام، ألا يدل إقراره لهذا الإسم أنه جائز لأن هذا من الصحابة؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء ما يدل على إقراره الشيء فإقراره سنة ويعمل بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء التي كانت سميت في الجاهلية، فإن العلماء قالوا لم يغير يعني كل الأسماء التي كانت في الجاهلية، لأنها كانت من باب الخبر، تذكر عنده من باب الخبر، وإذا بلغه اسم ولم يغيره يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير هذا الاسم، لكن الإقرار عليه لا بد له من دليل يدل عليه. نعم. قل السائل: ما أقسام الإلحاد في أسماء الله وآياته؟ كثيرة، ليس لها حصر، لكن من العلماء من يقول الإلحاد قد يكون بالزيادة والنقص والتغيير والتبديل، قد يكون إلحاد قولي، قد يكون إلحاد عملي، كما ذكرنا الأمثلة، فكل تغيير أو تبديل أو زيادة أو نقص أو تسمية المخلوقين بأسماء الله أو إضافة معاني ليست من أسماء الله عز وجل لها من الألفاظ، كل هذا من الإلحاد. نعم. يقول: هل المتين من أسماء الله تعالى، وما المقصود به؟ نعم، المتين هو العظيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالمتين من أسماء الله. نعم. يقول: قول الله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم، هل يعني هذا أن من أطاع هواه وقع في الشرك؟ لا، هذه العبودية، اتباع الهوى هو عبودية للهوى، وهذا قد يكون شرك أكبر إذا اتخذ إلهه هوى في الشرك، ويكون من جنس المعاصي إذا أطاع هواه في المعاصي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم، فإن هذه العبودية إنما هي عبودية في الكفر الأصغر وليست في الكفر الأكبر، كأن هذا الإنسان أصبح عبدا لهواه أو عبد للدينار أو الدرهم. نعم. يقول: مسلم تعلم التوراة والإنجيل في لغاتهما ومخطوطاتهما وتاريخهما، هل يجوز له أن ينشر علمه في تحريف تلك الكتب لأجل دعوة النصارى وغيرهم؟ إذا كان في مقام الرد على هؤلاء وبيان ما في كتبهم من الخلل ذكر التحريف، هذا لا شك أنه من صور الرد على أهل الكتابين، فإن العلماء بيّنوا ما فيهما من التناقض، لكن ينبغي له أن يكون خبيرا عالما أيضا بالعلم، وإلا قد يأتي ببعض الأشياء التي قد يظن أو يظن أنها من التعارض وهي ليست كذلك، فلا بد أن يكون بد أهل العلم، وأن يكون هذا في مقام الرد على المخالفين، ولا يشغل نفسه أيضا بإمضاء عمره في دراسة التوراة والإنجيل من أجل الرد، وإنما يتعلم العلم الشرعي. قل السائل: من هم الكرامية ومن هم المرجئة، وكيف يكون التكلم بالإرجاء؟ الكرامية نسبة لمحمد بن كرام السجستاني، وهو طائفة من أهل الكلام، ولهم أقوال مخالفة في الصفات وفي غيرها، وهم يقولون إن كلام الله عز وجل تكلم بعد أن لم يتكلم، وهم أقرب الطوائف كما قال ابن القيم إلى أهل السنة، وهم خصوم الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون كلام قديم ولا يثبتون المشيئة في كلام الله، وهؤلاء يثبتون المشيئة ولا يثبتون أن كلامه قديم. قال شيخ الإسلام: وشبهة هؤلاء أنهم ما استطاعوا أن يجمعوا بين أن الله يتكلم بكلام في الأزل وهو متعلق بمشيئته، ولم يهتدوا إلى ما اهتدى إليه أهل السنة أن نوع الكلام قديم وأفراده أن الله يتكلم متى شاء إذا شاء. وأما المرجئة فهم نسبة إلى الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، سموا مرجئة لتأخيرهم العمل عن مسمى الإيمان، يقولون أن الإيمان ما يكون في القلب، وهم على طوائف، غلاتهم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، والطائفة الثانية هم من يقول أن الإيمان هو التصديق، وهم كل من يعني وافق الجهمية في أصلهم، ومنهم الأشاعرة يقولون أن الإيمان هو التصديق، والطائفة الثالثة هم مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو التصديق والقول، ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. كذلك الكرامية يقولون أن الإيمان هو القول فقط، الإيمان هو القول، فكل هذه الطوائف التي تجعل الإيمان هو القول أو التصديق أو المعرفة أو التصديق والقول كلها طوائف المرجئة. والإرجاء بدعة بلا شك، لأن الأدلة دلت على دخول العمل في مسمى الإيمان، وأهل السنة مجمعون على أن العمل من الإيمان، وكل الشعب العملية المشروعة داخلة في الإيمان، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ومن الإيمان المستحب، ولا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة قولية.